الحرب هادي الإبادة القمر الأول بلا هوادة كل هاشرة في القلعة ملقي جلادة في قلعة الشياطين نحن السادة شيطان بحثا عن بقائي تركت جنسي غنت حتى دمائي ظننت القوة ستمحو شقائي في عالم الشياطين زاد ارتقائي الحسد يشق أضلعي القوة كانت مطمعي عند رحيلك أخي ما نسالت أدمعي الماضي يا أخي وله وإنقاض ما خلى بيننا إلا أحزانا وأحقادا رحلت من بعدك كل إرادة لكن طريقي صار ظل لون وسوادة التقيت الشيطان وكل يا سعادة بعرض صخي اشرب من دمي يرجع مجدي وبزيادة فقل لي كيف ستنجو من هذه الحرب هذه الإبادة القمر الأول بلا هوادة كل هاشرة في القلعة ملقي جلادة في قلعة الشياطين نحن السادة الحرب السيوف منطلقة فأهلا وسهلا بتلك الفيالقة طرق النجاة أمامي مغلقة وحتى طرق الموت ضيقة أكاسة هل تريد أن تجرب السيف الملعون أنت أمامي مجرد معدوم ومهزوم لا أهتم حتى بنسل الدماء حفيدي في حياتي القديمة أما الآن أعداء أتفنن في أنواع العذاب لا مفر من هذا العقاب هادي الحرب هادي الإبادة القمر الأول بلا هوادة كل هاشرة في القلعة ملقي جلادة في قلعة الشياطين نحن السادة هادي الحرب هادي الإبادة القمر الأول بلا هوادة كل هاشرة في القلعة ملقي جلادة في قلعة الشياطين نحن السادة Thank you.